فمنهم من هو موكل بالمطر، ومنهم من هو موكل بالوحي، ومنهم من هو موكل بالرزق، ومنهم من هو موكل بحفظ بني آدم، ومنهم من هو موكل بحفظ أعمالهم، وهم على طبقات شتى وعلى صفات شتى وعلى منازل شتى. فهناك الكربيون الذين يحملون عرش الرحمن، وهناك حفظة السماء من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، وهناك ملائكة يتعاقبون فينا بالليل والنهار. فهذا مما يعتقد أهل السنة والجماعة. والإيمان الملك ما مر بنا إيمان إما تفصيلي وإما إجمالي. فالإيمان الإجمالي هو أن نؤمن بأن لله ملائكة خلقهم من نور، وأنهم على وظائف شتى، وأن من أولئك الملائكة ما جاء ذكره في كتاب الله كجبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل، كذلك ما جاء في مالك خازن النار، وكذلك أيضا ما جاء في رقيب وعتيد ملكان يحفظان ابن آدم، وكذلك ملك الموت. وقد ساق هنا ابن أبي العز رحمه تعالى بعض الأدلة الدالة على هذا الذي ذكره الإمام الطحاوي، من ذلك قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وعلم الملائكة ليس هو علم يبتدئونه دون إذن الله عز وجل، وإنما يعلمون بعلم الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي يمكنهم من ذلك العلم، هو الذي يمكنهم من ذلك العلم، وليس أنهم يعلمون الغيب ابتداء، وإنما ذلك بإذن الله عز وجل. وذكر أيضا قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وقوله تعالى: له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله عز وجل. فمن أمر الله بمعنى بأمر الله، فالملائكة تحفظ العبد بأمر الله عز وجل، حتى إذا جاء القدر تركته مع قدره، تركته مع قدره. ومن ذلك قوله تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسل لديهم يكتبون. هم الملائكة الحفظة الذين يكتبون على ابن آدم عمله حسنه وسيئه. قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. فهذه الأدلة كلها تدل على ما أراده الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله: ونؤمن بالكرام الكاتبين. والمراد بالكاتبين هنا الذين يكتبون الحسنات ويكتبون السيئات، فإن الله وكل بالمؤمن ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، وقيل وكل به ملكين للحسنات وملكين للسيئات، فهم أربعة. وليس في ذلك شيء، الذي يعنينا هنا أن هناك ملك موكل بالحسنات وهناك ملك موكل بالسيئات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لا يفوته شيء، فهو مراقب له، متهيئ لكتابة كل شيء، بل أنه يكتب أيضا العزم الذي عزم عليه قلبه، ويسجل إن كان هم عزما على خير كتب له عشر كتب له حسنة، وإن كان عزم على سيئة كتب له سيئة. أما الهم فإن الله لا يؤاخذ به إلا في الحسنات، إذا هم العبد بالحسنة كتبها الله له حسنة، أما إذا هم بالسيئة فإن الملائكة لا تكتب، فإن الملائكة لا تكتب. وقد جاء أيضا أن ملك السيئات إذا كتب السيئة يقول له ملك الحسنات: انتظر لعله يتوب ولعله يستغفر، فيأمر بالانتظار إلى 6 ساعات، فإن تاب واستغفر محى ملك السيئات ما فعله ذلك العبد. وجاء في ذاك الحديث فيه ضعف. قال في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم. هناك ملائكة قيل أنهم 8 يصعدون و8 ينزلون، من ذلك الحفظة، ومن ذلك أيضا الذين يحفظون العبد. فهناك من هو عن يمينه، وهناك من هو عن يساره، وهناك من هو أمامه، وهناك من هو خلفه. قيل 4 وقيل 8، 2 أمامه، و2 خلفه، و2 عن يمينه، و2 عن شماله. وقد جاء كما ذكر هنا في الحديث الذي رواه الترمذي قال: إن معكم، قبل ذلك قال: ويشهدون معكم صلاة الفجر وصلاة العصر. وشهودهم الصلاة من باب الشهادة، فيشهدون عندما يسألهم الله عز وجل وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وهذه تزكية لمن شهد الفجر والعصر، فإنما تكتبه وتشهد له عند الله عز وجل. وفي الحديث إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم. هذا الحديث رواه الترمذي بإسناد ضعيف، ومع ذلك نقول هناك ملائكة لا تفارق العبد البتة، وهناك ملائكة تفارقه. فملائكة الكتاب الذي يكتبون الخير والشر لا تفارق العبد في أي حال، في أي حال لا تفارقه، فهم معه دائما يكتبون ما يقول وما يفعل، وهذا حديث ضعيف. أما ما غير الكتبة فإنه يفارقون حال تعريه، يفارقونه إذا كان في الخلاء، يفارقونه من باب أنهم يأنفون أن يشهدوا أو يحضروا مثل هذه الأحال، مثل هذه الحالة ومثل هذا المكان. وقد ذكر أنه جاء في التفسير أنهم اثنان على اليمين واثنان على الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه واحد من أمامه، فهو بين أربعة الأملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل، حافظان وكاتبان، أي أن هناك من يحفظ وهناك من يكتب، وقيل أكثر من ذلك. وقوله تعالى يحفظونه من أمر الله، قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولكن لم يذكر أنه الذي الأمر الذي فوقه هو الله سبحانه وتعالى، الملائكة يكونون عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه، فهؤلاء أربعة ملائكة أو ثمانية، وإن قلنا أربعة فيتعاقب، يذهب الأربعة ويأتي بدلا منهم أربعة آخرون. قال وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. هناك قرينان، قرين من الجن وقرين من الملائكة. قرين من الجن يأمر بالشر ويعد بالشر ويعد بالفقر، وقرين من الملائكة يبشر بالخير ويعد بالخير، وللملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بخير وأمر بمعروف، ولمة الشر إعاد بشر وأمر بمنكر. فقال وإياك، قال نعم وإياي، عندما قال ما منكم قال وأنت يا رسول الله، قال وإياك، قال وإياي، ولكن أعانني الله عليه فأسلم، أعانني عليه الله فأسلم. اختلف من في أسلم، هل بمعنى أنه أسلم الشيطان وأصبح مسلما، أو بمعنى أنه أسلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من شره وكيده ومكره فلا يأمر إلا بخير. وهذا هو الصحيح، أن الشيطان لا يسلم ولا يدخل في الإسلام، وإنما المعنى فأسلم، أي فأسلم أنا، يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كيده ومن شره فلا يأمره إلا بخير، فلا يأمره إلا بخير، وإن أمر فلا يستطيع أن يأمر بشر. هذا الحديث حديث صحيح، وقد رواه مسلم بن مسعود، وجاء أيضا معنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال أيضا ومعنى يحفظ من أمر الله، قيل حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك. هذا تفسير يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله يحفظونه، هذا تفسير أي حفظهم له من أمر الله. وقيل أيضا هذا هو الصحيح، قال الله ذاك، ويشهد لهذا قراءة يحفظونه بأمر الله، هذا هو معنى يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله عز وجل. وأما إذا جاء القدر خلوا بين العبد وبين القدر وبين القدر. وقد ذكر اللغويون أن الباء تقوم مقاما من باب أنها تأخذ مكانها، فقال يقوم الباء تقوم مقام من، فهو فمعنى قول يحفظون معنى قول يحفظونه من أمر الله، فتكون من هنا بمعنى بأمر الله. فالحروف والأفعال يأخذ بعضها مكان بعض على القول الصحيح من أهل عند أهل اللغة. قال هنا ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية. الملائكة التي وكلت بالحفظ والكتابة تكتب القول وتكتب الفعل وتكتب النية، وهذا كله بإذن الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يطلع ملائكته على ما في صدورها، يطلع الله الملائكة على ما في صدور بني آدم، فإذا هم العبد بالسيئة أو هم العبد بالحسنة كتبها الملك حسنة، وإذا هم العبد بالسيئة وفعل أسباب تدل على عزمه كتبها الملك سيئة، مع أنه لم يفعل ولم يقل ولكنه عزم، فإذا عزم وفعل الأسباب التي تدل، يعني عزم وكان جازما وعازما بقلبه فإنه يؤاخذ بما في قلبه، أما إذا كان هم وخاطرة فالله لا يؤاخذ ما في الصدور سبحانه وتعالى، ما لم كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة إن الله تجاوز عن أمتي ما لم تعمل، مع أن الله إن الله تعالى ما حدث به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، تجاوز الله عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها. وذكر ابن عباس وابي هريرة إذا هم العبد بالسيئة، إذن الأقوال تكتبها. واختلف أيضا العلم هل يكتب الملك كل ما يتلفظ به العبد من الخير والشر ومن المباح، من علم يرى أنه يكتب كل شيء حتى يكتب صوت الضرطة يكتبها، ويرى أنه يكتب كل شيء يلفظ به الإنسان حتى نحنحنته ونحنحته وأفأفته يكتب ذلك كله، وقال آخر أنه يكتب فقط ما له عليه من الحسنات والسيئات، وما عدا الحسنات فإنه لا يكتب، وقال آخر يكتب كل شيء فما كان من خير ثبت وما كان من شر ثبت وما عداهما فإنه لا يلتفت إليه، أي أن قول الإنسان من قبيل المباح الذي يتكلم به فإن الله لا يؤاخذ به ولا يسجل عليه، وإنما تكتب الملائكة وتحفظ ما فيه من خير وما فيه من شر فقط. ثم قال رحمه الله تعالى ويشهد قال وقال رسول الله قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة. هذا حديث ابن عباس بن هريرة في مسألة من هم بالسيئة وهم بالحسنة، وأن العبد لا تكتب همته بالسيئة ويكتب همه بالحسنة حسنة. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بشيء من تفصيل أولئك الملائكة، عندما ذكر الحفظة وأن هناك ملائكة يحفظون ويكتبون حسنات الإنسان وسيئاته، ثنى بعد ذلك بقوله ونؤمن بملك الموت، أي أن من الملائكة الذين نؤمن بهم على التفصيل ملك الموت، وقد سبق ذلك على التفصيل أيضا الإيمان بجبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل، فهؤلاء الملائكة قد جاء اسم في كتاب الله عز وجل. فقال نؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وهذا محل إجماع بين المسلمين أن هناك ملك يتولى قبض أرواح الناس وقبض أرواح الخلق، وأن هذا الملك أعطاه الله عز وجل من القدرة ما يستطيع به أن يقبض الآلاف في وقت واحد وفي لحظة واحدة بقوة الله عز وجل التي مكنته من ذلك. وهذا الملك له أتباع وله جنود يتبعونه في قبض أرواح الخلق، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسم هذا الملك حديث، لا عزرائيل ولا غيره، وإنما هو كما سماه الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فملك الموت أمره ثابت بالإجماع، وهو مما دل عليه العقل والنقل والفطرة، لأن الناس يموتون ثم بعد ذلك يبعثون. وقال تعالى أيضا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فقوله توفته رسلنا أفاد أن هناك رسل يقبضون أرواح الناس، وإن كان الذي يتولى ذلك هو ملك الموت ثم بعد ذلك تأخذ أرواح الرسل الذين هم معه يتولون قبضها ونزعها وإخراجها من الجسد. قاله وقد اختلف، ذكر مسألة ما هي حقيقة النفس وهل هي جزء من أجزاء البدن وعرض، هذه مسألة كلامية يذكرها أهل الكلام، وهي مسألة ما هي حقيقة النفس. النفس تطلق في اللغة على الدم السائل، تطلق على الدم السائل، وتطلق أيضا على هذه الروح، ولها إطلاقات كما سيأتي معنا، إلا أنها النفس لا تسمى نفس إلا كانت قائمة في الجسد، وأما إذا خرج فإن لا تسمى نفسا إلا أن تكون دما، فالدم أيضا يسمى نفس، والعين أيضا تسمى نفس كما أصابته نفس فلان بمعنى أصابته عينه، هذا مسمى للنفس، وهي أيضا بمعنى الروح كما سيأتي معنا ما هو الفرق بين الروح وما هو الفرق بين الروح والنفس. أما كلام أهل الكلام في هذه المسألة واختلف في حق النفس ما هي وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه؟ نقول الصحيح أن النفس هي صفة من صفات البدن، صفة من صفات العبد، أن له نفس وله روح تتردد فيه، ولذلك يضاف إلى الله ويوصف الله عز وجل بأن له نفس سبحانه وتعالى. ويطلق النفس أيضا على الذات، قال هذا نفس فلان، هذه ذاته، لكن عند التحقيق نقول هي النفس، هي الروح الذي يتردد في جسم الإنسان. فالنفس الذي يخرج والهواء الذي يخرج يسمى نفس، والدم الذي يسير في الجسد يسمى أيضا نفس، وتسمى أيضا الروح التي تحرك هذا الجسد تسمى أيضا نفسا، من جهة أنها تجتمع وتفترق. والنفس محل إجماع أنها مخلوقة. ثم ذكر مسألة الروح أيضا، وهل هناك فرق بين الروح والنفس؟ أولا نقول الروح مخلوقة من خلق الله عز وجل، والله اختص بشيء من أمر هذه الروح. يسألك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهذه الروح التي حاول البشر أن يعرفوا ماهيتها وحقيقتها، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الروح التي تحل في هذا الجسد، فإذا فارقته ذهبت حياته، ولا يسمى حيا إلا بهذه الروح. وهذا أمره واضح، فهي مخلوقة بالإجماع، ولا تضاف إلى الله عز وجل الصفة، تضاف إلى الله على أنها مخلوقة له سبحانه وتعالى. وروح منها أي أنها خلقت من الله عز وجل، روح عيسى عليه السلام. ولكن هل يقال أن الروح يوصف الله بها وأن صفة من صفاته؟ نقول الذي ثبت في كتاب الله أن الذي يضاف إلى الله هي النفس. أما الروح فلم يثبت أن الله وصف نفسه بأن له روح سبحانه وتعالى، وإنما قال وروح منه، وليس وقال روح له، وإنما قال ولم يقل روحي، وإنما قال وروح منه. فإضافة الروح إلى الله عز وجل هي إضافة مخلوق إلى خالق سبحانه وتعالى، أما إضافة النفس له فهي إضافة صفة إلى موصوف. وعلى هذا وقع خلاف بين أهل العلم، هل الروح والنفس متغايران أو مترادفان؟ نقول النفس والروح بينهما اتفاق وافتراق. فمن جهة ما يتردد في هذا الجسم وتقوم به الحياة، فإن النفس والروح قد يتفقان. وأما من جهة الترادف فإن الروح تصعد والنفس لا تصعد، وذلك دليله أن العبد إذا نام صعدت روحه إلى السماء، وروحه تصعد ونفسه باق في جسده، مما يدل على أن النفس والنفس ليس والروح في هذا المعنى. فقد يقال أن النفس جزء من الروح وليست هي الروح، وأن الروح مرتبطة بالنفس والنفس مرتبطة بالروح، لكن ليست هي الروح. وذلك أيضا من جهة المعنى الروح لا يسمى الدم روح، ويسمى النفس ويسمى الدم نفس، ولا يسمى روحا. أيضا النفس تسمى العين نفسا، ولا تسمى الروح عينا. كذلك أيضا من جهة الحقيقة أن الروح تفارق الجسد والنفس باقية، فالإنسان إذا نام الإنسان خرجت روحه وصعدت إلى السماء وتسبح في ملكوت السماء، ونفسه معه لم تفارقه، مما يدل على أنها غيره. أيضا أن النفس يطلق يراد به النفس الذي تردد في صدر المتنفس، ولا تسمى ذلك الروح. ولكن يبقى أن الروح هي التي تحرك هذا الجسد، فهي أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا وجد في البدن تحرك، وإذا خرج من البدن فإنه يموت. ومع خروج الروح عند النوم فإن أصلها مستقر في البدن، وإنما كأنه يخرج شيء من شعائها أو تنتقل، وأصلها الذي هو ممتد بالبدن الذي فيه الحياة باق. أو يقال أنها إذا خرجت عند النوم تبقى النفس وهي جزء من الروح فيبقى معها الحياة، وأما إذا فارقت الروح الجسد فإن النفس أيضا تفارق الجسد ولا يبقى لها أثر. إذا مات الإنسان انقطع نفسه وخرجت روحه وفقد النفس الذي كان يتحرك به، أما الدم فيبقى وإن فارقت الروح الجسد. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى، أما استدلال ذكر هنا الأرواح مخلوقة بالإجماع، ولا خلاف بين علم في ذلك، وقد نقل إجماع محمد نصر المروزي وابن قتيبة رحمهم الله تعالى، وهذا محل إجماع ولا خلاف فيه بين أهل العلم. قد ذكر هنا قال من أدل على الروح مخلوق قوله تعالى الله خالق كل شيء، وهذا يدخل فيه الروح ويدخل فيه كل مخلوق، لكن هل يدخل في قوله تعالى الله خالق كل شيء يدخل فيه صفات الله عز وجل أو تدخل فيه صفات الله عز وجل؟ نقول لا، لأن صفاته من ذاته، وهم مجمعون أن الذات لا تدخل في هذا، فكما أن الذات لم تدخل فكذلك صفاته أيضا لم تدخل، وهذا عليه إجماع أهل السنة. فإنها يقول هنا ابن أبي العز فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره جميع صفاته داخل في مسمى اسمه الذي هو ذاته، فكما أن ذاته لم تدخل تحت هذا المسمى وهو قوله خالق كل شيء، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى لم تدخل لأنها من ذاته سبحانه وتعالى. وأما ما عدا صفات ربنا فإنها داخلة في هذا المعنى، ومما يدخل في ذلك الروح والنفس والجسد فإنها تدخل في هذا المعنى. قال وأما احتجاجهم من أمر ربي، أنها أيضا أنها مأمورة، نقول أن من أمر ربنا مأمورة، هذا ليس، فليس المراد بأنها يقول ليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، وأن هذه الروح مأمورة، والمصدر كما قال يذكر ويراد به اسم المفعول، هذا معلوم مشهور. يعني قصده هنا وأن يقول الروح من أمر ربي أي أنها مأمورة أيضا كما يؤمر غيرها من خلق الله عز وجل. وأما قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فإن الأمر هناك أي شيء كلامه، وأما من أمر ربي أنها مأمورة بإيجادها وخلقها، وليست أنها صفة من صفات الله عز وجل. وأما إضافتها إلى الله عز وجل في قوله تعالى وروح من روحي ونفخت فيها من روحي، إضافتها قوله تعالى من روحي، فمعنى هنا أي أن ابتداء خلق هذه النفس هو من الله عز وجل. وأضاف روح آدم إلى الله عز وجل ليس من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، وإنما هو من باب إضافة التشريف، لأن المضاف إلى الله ينقسم إلى أقسام، إضافة أعيان وإضافة أعراض. إضافة أعيان تقوم بنفسها، وإضافة أعراض أو إضافة أوصاف لا تقوم بنفسها. أما الأعيان كبيت الله وناقة الله فإضافته إلى الله يظهر فيه أنها إضافة تشريف، ولا يقول عاقل أو مسلم أو حتى المخالف لا يقول أن هذه قائمة في ذات الله عز وجل، ومن قال كفر بإجماع المسلمين. فإضافة الأعيان إلى الله إضافة تشريف، وإضافة تشريف وإضافة مخلوق إلى خالق. أما القسم الثاني إضافة أوصاف، الأوصاف تضاف إلى الله لها قسمان، تضاف إلى الله الصفات التي تضاف إلى الله عز وجل أو المعاني التي تضاف إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، معان تقوم بذات الله عز وجل ولا تقوم بغيره، ومعان تقوم بالله وتقوم بغيره، واضح؟ أما مثل التي تقوم بالله السمع البصر الحياة العلم القدرة، إضافتها إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى موصوف. وأما التي تضاف إلى الله وهي من الأوصاف ولا تقوم في الله عز وجل وتقوم في خلقه فهي كمسألة الروح، فالروح يقوم بالمخلوق ولا يقوم بالخالق، فنقول إضافتها إلى الله عز وجل إضافة تشريف وإضافة مخلوق إلى خالق. وهذه الصفات قال هنا يذكر هنا ذكر المسألة، يعني أنه نقول إضافة الروح الله إضافة الروح قوله تعالى من روحي، المراد بذلك أي أن هذه الروح خلقت بأمر الله عز وجل، وأنها أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تشريف وإضافة تكريم وإضافة مخلوق إلى خالق. قال واختلف الروح ما هي؟ الصحيح أن الكلام في هذه المسألة لا يعنينا، نقول كما قال تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فنكل علمها عند الله سبحانه وتعالى. والروح تقوم بالإنسان وتقوم البدن، وإذا فارقت هذه الروح الجسد مات الإنسان ولا يسمى إنسان إلا بروحه. عندما تخرج الروح لا يسمى العبد إنسانا لأنه إنسان بجسد وروحي، فإذا فارقت الروح الجسد سمي جثة، سمي جثما هامدا ولا يسمى إنسان. ومسألة فيها والأمر فيها واسع، لأن هناك من يرى أن الإنسان اسم لهما، وقد يطلق على أحد بقرينة، وكذا الكلام، كما أن الكلام يطلق وهو كما ذكر هنا قال، أو كل قال هنا مسألة، قال للناس مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما؟ قالوا هذه الأقوال الأربعة لهم في كلام سبحانه وتعالى، هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. والحق أن الإنسان اسم لهما، أي اسم للروح والجسد، وقد يطلق على أحد بقرينة وكذلك الكلام. هذا معنى كلامه، أن الإنسان يطلق على الروح والجسد، وأنه إذا خلا معنى الروح، إذا خلا الروح، إذا خلت الروح من الجسد، فإنه يسمى جسدا ولا يسمى إنسانا. وهنا مسألة، قال هنا ذكر مسائل من مسائل الكلام، قال رحمه الله: والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف الماهية لهذا الجسم المحسوس، هو جسم نوراني. يعني هنا مسألة، هل هذه الأرواح هل هي عبارة عن طيف ليس لها حقيقة وليس لها جسم وليس لها جرم؟ نقول بل الروح هي كهيئة الإنسان، هي كهيئة الإنسان، وهي لها ماهية ولها تخلق ولها تصوير. فعندما تخرج الروح تخرج بهيئة الصورة التي كانت فيها، مثلا فارقت زيد روحه، تخرج الروح من زيد عندما يرى في المنام أو يسبح تسبح روحه فوق، الذي يراها يراها بنفس هيئة زيد وبنفس شكل زيد، يعني كأن الصورة انعكست فأصبحت هذا الروح وهذا جسد. الجسد بقي فيه العينان وبقي فيه الأنف والوجه واليدان، كذلك الروح انطبع من هذا الشيء في صورة الروح، فهو إذا رؤية في المنام لا يرى طيفا، وإنما يرى بشكله وبذاته وبعينه، وإنما رؤيتي شيء، وإنما رؤية في المنام جسد لروحه، الذي يرى في المنام هو روحه. فالروح تنطبع بطبيعة بصورة الجسد، بصورة الجسد. ولا يظن الظان أن الإنسان إذا خرج روح أن الروح تخرج عبارة عن هواء أو عبارة عن ريح ليس لها شكل، نقول بإجماع أهل العلم أن الروح تخرج لها شكل من كانت فيه، من كانت فيه من جهة لها سمع ولها بصر ولها عينان ولها أرجل ولها أيدي، وهي بماهية الجهل الذي كانت تسكنه وتعيش فيه، إلا أنها جسم، هذا جسم لحم من ودم، والروح جسم نوراني، جسم نوراني أي مشع وله نور، كحال الملائكة، هي ملائكة جسم إيش؟ أجسام نورانية، كذلك الأرواح هي أجسام نورانية. وكما أن الملائكة لها أجسامها تجس وتحس، كذلك الروح لها إحساس ولها جس يجس الإنسان. فالجسم معنى الذي يقوم بنفسه، هذا هو الروح. وعلى هذا نقول أن الروح عين تقوم لكنها تقوم بنفسها، لكن لا يمكن ترى إلا في جسد كانت تقوم فيه. قال هنا: وهو جسم علوي خفيف، جسم نوراني علوي خفيف، حي متحرك، ينفذ في جوهر الأعضاء، ويسري فيها سيران الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليه من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء، وأفاد هذه الآثار من الحس والحركة والإرادة. وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرج عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. إذن كلام ابن العز أن الروح عبارة عن جسم نوراني لطيف يتخلل بهذا، يتخلل هذا الجسم هذا الجسد، فما دام قام الجسد إلى بقاء الروح فيه كانت الروح باقية، وإذا عطب هذا الجسد أو أصابه ما يعطل منفعته فإن الروح تفارقه، والله يتوفى الأنفس حين موتها، وهي قبض الأرواح. ثم ذكر أيضا الأدلة على قبض الأرواح، وأن الله يقبض الأرواح، والمراد هنا الأرواح إذا قبضت هي أيضا بمعنى النفس، فإنها تقبض مع قبض الروح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، أي خارج الروح تبعها البصر، فيخرج الروح على هيئة الجسد الذي كانت تسكنه. ثم ذكر مثلا: وأما اختلاف الناس مسمى النفس والروح، قد ذكرنا أن هل هو متغيران؟ الصحيح أنهما مترادفان متغايران يجتمعان ويفترقان. فعند من جهة أن الروح تبقى معها الحياة، فالنفس أيضا تبقى معها، فهي بمعنى الروح. وأما من جهة التغاير، فالنفس تطلق على الدم وتطلق على العين، والنفس تبقى والروح تصعد. وهذه أوجه الفروق بين النفس وبين الروح. أيضا من الفروق أن الروح لا يوصف الله به، وأن النفس يوصف الله عز وجل بها سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن الناس على حسب ما يغلب منهم من تغلب عليه روحه حتى يصير روحاني نوراني، ومن الناس من تغلب عليه طبيعة البشر الجسدية والطبيعة البشرية فيكون طبعا يعني على طبع البشر، ولكن الأنفس دوامة وأمارة ومطمئنة، وهي نفس واحدة. وهي مسألة هل تموت الروح ولا تموت؟ نقول الصحيح أن الأرواح لا تفنى، أما أنها تموت نعم تموت، وموتها هو مفارقتها للبدن، موت الروح ومفارقتها للبدن. وأما هل تفنى بعد موتها؟ نقول لا تفنى، بل الروح تنتقل من عالم إلى عالم، رحمك الله، تنتقل من عالم الأجساد إلى عالم الأرواح، فتكون إما في نعيم وإما في نار، نسأل الله السلامة. فالقول الصحيح أن الروح تموت وتقبض، ولكنها لا تفنى وتنتهي. وهذا ما يتعلق بهذه المسائل، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم محمد.